ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبعد الاحبه بلغنا الى قول المؤلف رحمه الله اعطى المحلول ابنه درهما درهم وقال زنه فطرح وزن درهمين وهو يحسبه وزن درهم فلما رفعه وجده زالا يعني ساقطا هابطا لثقله فالقى معه حبتين فقال له ابوه كم فيه؟ قال ليس فيه شيء وهو ينقص حبتين وكان عندنا قاص يقال له ابو موسى كوش فأخذ يوما في ذكر قصر الدنيا وطول أيام الآخرة وتصغير شأن الدنيا وتعظيم شأن الآخرة فقال هذا الذي عاش 50 سنة لم يعش شيئا وعليه فضل سنتين قال وكيف ذاك؟ قال 25 سنة لي وفيها لا يعقل قليلا ولا كثيرا و5 سنين قائلا بيقين و20 سنة إما أن يكون صبيا وإما أن يكون معه صقر الشباب فهو لا يعقل ولا بد من صبوحة بالغداء النوم في الغداء يعني ونعسة بين المغرب والعشاء وكالغشي الذي يصيب الإنسان مرارا في دهره وغير ذلك من الآفات فإذا حصلنا ذلك فقد صح أن الذي عاش 50 سنة لم يعش شيئا وعليه فضل سنتين قال بعض الهلاك دخل فلان على كسرى فقال أصلحك الله ما تأمر في كذا وكذا صعليق يعني وقال رجل من وجوه أهل البصرة حدثت حادثة أيام الفرس فنادى كسرى الصلاة جامعة وقلت لغلامي نفيس بعثتك إلى السوق في حوائج فاشتريت ما لم أمرك به وتركت كل ما عملت لم تؤمر به ولم تفعل ما أمرت به قال يا مولاي أنا ناقة وليس في ركبتي دماغ أنا ماشي برجلين وقال نفيس لغلام لي الناس ويلك أنت حياء كلهم أقل يريد أنت أقل الناس كلهم حياء لأنه كان أعجمي عجمي فقال الناس ويلك أنت حياء كلهم أقل كلام غير مركب تركيب عربي صحيح يريد أنت أقل الناس كلهم حياء وقلت لنفيس ابن بريهة هذا الصبي ابن بريهة هذا الصبي في أي شيء أسلموه؟ قال في أصحاب سند نعال يريد أصحاب النعال السندية وروى الأصمعي وابن الأعرابي عن رجالهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء بكاء فقال ناس البكء والبكء القلة وأصل ذلك من اللبن فقد جعل صفة الأنبياء قلة الكلام ولم يجعله من إثار الصمت ومن التحصيل وقلة الفضول والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كلاما لو عاده لو اراد العدو ان يعده لاستطاع ان يعده كما قالت عائشه كنا ليس في ظاهر هذا الكلام دليل على ان القله من عجز في الخلقه حيث العجز بل هو افصح الناس وقد يحتمل ظاهر الكلام الوجهين جميعا وقد يكون القليل من اللفظ ياتي على الكثير من المعاني والقله تكون من وجهين احدهما من جهه التحصيل والاشفاق من التكلف وعلى تصديق قوله قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين وعلى البعد من الصنعة ومن شدة المحاسبة وحصر النفس حتى يصير بالتمرين والتوطين إلى عادة تناسب الطبيعة وتكون من جهة العجز ونقصان الآلة وقلة الخواطر وسوء الاهتداء إلى جياد المعاني والجهل بمحاسن الألفاظ ألا ترى أن الله قد استجاب لموسى عليه السلام حين قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى فلو كانت تلك القلة من عجز كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بمسألة إطلاق تلك العقدة من موسى لأن العرب أشد فخرا ببيانها وطول ألسنتها وتصريف كلامها وشدة اقتدارها على الكلام وعلى حسب ذلك كانت زراياتها يعني تزري بمن لا يستطيع ذلك، على كل من قصر عن ذلك التمام ونقص من ذلك الكمال. وقد شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه الطوال في المواسم الكبار ولم يطل التماسا للطول ولا رغبة في القدرة على الكثير، ولكن المعاني إذا كثرت والوجوه إذا اقتنت كثر عدد اللفظ. كلما تكون المعاني كثيرة فاللفظ يكثر على يفصل على قدر المعاني، وإن حذفت فضوله بغاية الحذف. ولم يكن الله ليعطي موسى لتمام إبلاغه شيئا لا يعطيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين بعث فيهم أكثر ما يعتمدون عليه البيان واللسن، فيكون صلى الله عليه وسلم أعظم بيانا. وإنما قلنا هذا لنحسم جميع وجوه الشغب التشغيب، لا لأن أحدا من أعدائه شاهد هناك طرفا من العجز، ولو كان ذلك مرئيا ومسموعا لاحتج به في الملأ، في الملأ يعني في القوم، ولتناجوا به في الخلل، ولتكلم به خطيبهم، ولقال فيه شاعرهم، فقد عرف الناس كثرة خطبائهم وتصرع شعرائهم. هذا على أننا لا ندري أقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يقله، لأن مثل هذه الأخبار يحتاج فيها إلى الخبر المكشوف السند يعني والحديث المعروف، ولكن بفضل الثقة وظهور الحجة نجيب بمثل هذا وشبهه. وقد علمنا أن من يقرض الشعر، يقول الشعر ويتكلف الأسجاع ويؤلف المزدوج ويتقدم في تحبير المنثور، وقد تعمق في المعاني وتكلف إقامة الوزن والذي تجول به الطبيعة وتعطيه النفس سهوا رهوا في أشياء تخرج سهلة، فأشياء تتكلف غاية التكلف ولا يخرجها صاحبها كما يريد، مع قلة لفظه وعدد هجائه أحمد أمرا أحسن موقعا من القلوب وأنفع للمستمعين من كثير خرج بالكد والعلاج، ولأن التقدم فيه وجمع النفس له وحصر الفكر عليه لا يكون إلا ممن يحب السمعة ويهوى النفج الفخر والكبر والاستطالة، وليس بين حال المتنافسين وبين حال المتحاسدين إلا حجاب رقيق وحجاز ضعيف، والأنبياء بمندوحة من هذه الصفة وفي ضد هذه الشيمة. وقال عامر بن عبد القيس: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، الكلام إذا خرج بإخلاص يقع في القلب، وإذا خرجت من اللسان يعني لم تكن من القلب لم تجاوز الآذان جمع أذن. وتكلم رجل عند الحسن بمواعظ جمة ومعان تدعو إلى الرقة، فلم يرى الحسن رق، فلم يرى الحسن رق، يعني لم تحصل رقة في قلب الحسن. فقال الحسن: إما أن يكون بنا شر أو يكون بك، إما نحن غلاظ القلوب وليس عندنا إخلاص، أو الإخلاص ليس عندك أنت إخلاص. يذهب إلى أن المستمع يرق على قدر رقة القارئ، إذا رق القارئ وشعره الكلام دخل الكلام إلى القلب مباشرة. والدليل الواضح والشاهد القاطع قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، طبعا ريح تأتي من الشمال، وأعطيت جوامع الكلم، وهو القليل الجامع للكثير، يعني كل الكلام الكثير تحته معنى عظيمة جدا، ولذلك يشرح فيه بالألفاظ الكثيرة. وقال الله تعالى: وقوله الحق وما علمناه الشعر، ثم قال: وما ينبغي له، ثم قال: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون شعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فعم ولم يخص وأطلق ولم يقيد. فمن الخصال التي ذمهم بها تكلف الصنعة، صنعة الشعر، والخروج إلى المباهاة المفخرة، والتشاغل عن كثير من الطاعة، ومناسبة أصحاب التشديد، ومن كان كذلك كان أشد افتقارا إلى السامع من السامع إليه، افتقر يريد أن يعجب السامع، لشغفه أن يذكر في البلغاء، وصبابته باللحاق بالشعراء، باللحاق بالشعراء، ومن كان كذلك غلبت عليه المنافسة والمغالبة، وولد ذلك في قلبه شدة الحمية وحب المجاذبة، ومن سقف هذا السقف، يعني وصل إلى هذه الدرجة وغلب الشيطان عليه هذه الغلبة، كانت حاله داعية إلى قول الزور والفخر بالكذب وصرف الرغبة إلى الناس والإفراط في مديح من أعطاه وذم من منعه، فنزه الله رسوله ولم يعلمه الكتاب والحساب، ولم يرغبه في صنعة الكلام والتعبد لطلب الألفاظ والتكلف لاستخراج المعاني، فجمع له باله كله في الدعاء إلى الله والصبر عليه والمجاهدة فيه والانبتات إليه والميل إلى كل ما قرب منه، فأعطاه الإخلاص الذي لا يشوبه رياء واليقين الذي لا يطوره شك، يعني يقرب منه شك أو يدنو منه شك، والعزم المتمكن والقوة الفاضلة. فإذا رأت مكانه الشعراء وفهمته الخطباء ومن قد تعبد للمعاني وتعود نظمها وتنضيدها تنصيطها وتأليفها وتنصيطها واستخراجها من مدافنها وإثارتها من مكامنها، علموا أنهم لا يبلغون بجميع ما معهم مما قد استفرغهم واستغرق مجهودهم، وبكثير ما قد خولوا قليلا مما يكون معه على البداهة والفجاهة. كلمة واحدة منه صلى الله عليه وسلم تشرح في مجلدات من غير تقدم في طلب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف، واختلاف إلى أهله لم يسمع من أحد، وكانوا مع تلك المقامات والسياسات ومع تلك الكلف والرياضات لا ينفكون في بعض تلك المقامات من بعض الاستكراه والزلل، تخرج كلمة مستقرها قبيحة زلل كسر، ومن بعض التعقيد والخصل، ومن التفنن والانتشار للتراب، ومن من التجديق والإكثار. ورأوه مع ذلك يقول إياي والتشابك، يعني لا يحسنه صلى الله عليه وسلم ولا يفعله، وأبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون الذين يكثرون الكلام بغير طائل. ثم رأوه في جميع دهره في غاية التسديد والصواب التام، صلى الله عليه وسلم ألفاظ على قدر المعاني لا يزيد ولا يتشدد، والعصمة الفاضلة والتأييد الكريم، علموا أن ذلك من ثمرة الحكمة ونتاج التوفيق من الله عز وجل، وأن تلك الحكمة من ثمرة التقوى ونتاج الإخلاص. وللسلف الطيب حكم وخطب كثيرة صحيحة ومدخولة، صحيحة يعني صحيحة بالنسبة لأهلها، ومدخولة يعني ليست بصحيحة بالنسبة لأهلها، لا يخفى شأنها على نقاد الألفاظ وجهات بذات المعاني، متميزة عند الرواة الخلص الذين يميزون بين الصحيح منها والخطأ. وما بلغنا على أحد من جميع الناس أن أحدا ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع يتبين مباشرة أن هذا ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وما قبله حجة في تأويل ذلك إن كان حقا. وفي كتاب الله المنزل أن الله تبارك وتعالى جعل منيحة داود الحكمة وفصل الخطاب، كما أعطاه إلانة الحديد وألنا له الحديد وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، تكلم بالكلام الفصل الذي ينهي الخصومات. وفي الحديث المأثور والخبر المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعيب خطيب الأنبياء، وعلم الله سليمان منطق الطير، يفهم لغة الطير، وكلام النمل ولغات الجن، فلم يكن عز وجل ليعطيه ذلك ثم يبتليه في نفسه وبيانه عن جميع شأنه بالقلة والمعجزة، يعني يعجز عن البيان، ثم لا تكون تلك القلة إلا على الإيثار منه للقلة في موضعها، وعلى البعد من استعمال التكلف ومناسبة أهل الصنعة والمشغوفين بالسمعة، وهذا لا يجوز على الله عز وجل ولا يتعاطاه أنبياؤه ومرسلوه. فإن كان الذي رويتم من قوله إن معشر الأنبياء بكاء على ما تأولتم، وذلك أن لفظ الحديث عام في جميع الأنبياء، فالذي ذكرنا من حال داود وسليمان عليهما السلام وحال شعيب والنبي صلى الله عليه وسلم دليل على بطلان التأويل، هذا ليس معناه، معناه أنه يتكلم بالكلام القليل ولا يحتاج إلى التكلف ولا الكثرة التي لا قيمة لها. قال وهذه جملة كافية في الرد على من يظن هذا لمن كان يريد الإنصاف. وكان شيخ من البصريين يقول إن الله إنما جعل نبيه أميا لا يكتب ولا يحسب ولا ينسب النسب، يعني ولا يقرض الشعر، لا يستطيع الشعر، ومع أنه شعر ما ينبغي له، ولا يتكلف الخطاب إنما تأتي على البديهة، ولا يتعمد البلاغة يشققها لينفرد الله بتعليمه الفقه وأحكام الشريعة ويقصره على معرفة مصالح الدين دون ما تتباهى به العرب من مقابل من مجرد الألفاظ من قيافة الأثر والبشر القيافة ومعرفة أثار الأقدام، ومن العلم بالأنواء النجوم وبالخيل الأنساب وبالأخبار، وتكلف قول الأشعار ليكون إذا جاء بالقرآن الحكيم وتكلم بالكلام العجيب، كان ذلك أدل على أنه لا يقال أنه تعلم الشعر فهذا من الشعر أو من أساطير الأولين اكتتبها، أو هو مما علمه النسابون، أو مما علمه اليهود والنصارى كما قلت في قصة بحيرة، مما كان يعرف هذا كله صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وزعم أن الله تعالى لم يمنعه معرفة آدابهم وأخبارهم وأشعارهم ليكون أنقص حظا من الحاسب الكاتب ومن الخطيب الناسب، ولكن ليجعله نبيا وليتولى من تعليمه ما هو أزكى وأنمى، فإنما نقصه في جانب صلى الله عليه وسلم ليزيده، ومنعه ليعطيه، وحجبه عن القليل ليجلي له ليوضح له الكثير. قال وقد أخطأ هذا الشيخ ولم يرد إلا الخير، وقال بمبلغ علمه ومنتهى رأيه، ولو زعم أن أداة الحساب والكتابة وأداة فرض الشعر ورواية جميع النسب قد كانت فيه تامة وافرة ومجتمعة كاملة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ورضى الله ذلك لا خص به نبيا، ولكنه صلى الله عليه وسلم صرف تلك القوة وتلك الاستطاعة إلى ما هو أزكى وأجدر بالنبوة وأشبه بمرتبة الرسالة، وكان إذا احتاج إلى البلاغة كان أبلغ البلغاء صلى الله عليه وسلم، لا يدانيه أحد، وإذا احتاج إلى الخطابة كان أخطب الخطباء وأنسب من كل ناسب وأقوف من كل قائف، ولو كان في ظاهره والمعروف من شأنه أنه كاتب حاسب وشاعر ناسب ومتفرس طائف، ثم أعطاه الله مرهنات الرسالة وعلامات النبوة، ما كان ذلك بمانع من وجوب تصديقه ولزوم طاعته والانقياد لأمره على سخطهم ورضاهم ومكروههم ومحبوبهم، ولكنه أراد أن يكون للشاغب متعلق عما دعا إليه الذي يشغل، حتى لا يكون دون المعرفة بحقه حجاب وإمرق، وليكون ذلك أخف في المؤونة وأسهل في المحنة، فلذلك صرف نفسه عن الأمور التي كانوا يتكلفونها ويتنافسون فيها. فلما طال هجرانه لفرض الشعر وروايته لا يفرضه ولا يقول ولا يرويه، صار لسانه لا ينطلق به ابدا. عاده لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم بيت شعر، والعاده توأم الطبيعه، الانسان اذا تعود شيئا كان له طبيعه، فاما في غير ذلك فانه اذا شاء كان انطق من كل منطق لا يجاوزه احد ولا يقترب منه، وانسب من كل ناسب واقوف من كل طائف، اعلم بالقياسه من كل طائف، وكانت آلته أوفر وأداته أكمل، إلا أنه كانت مصروفة إلى ما هو أرد يعني أنفع، وبين أن نضيف إليه العجز وبين أن نضيف إليه العادة الحسنة وامتناع الشيء عليه من طول الهجران له فرق. ومن العجب أن صاحب هذه المقالة لم يره عليه السلام في حالة معجزة قط، مستحيل يكون عنده عجز في هذه الأمور، بل لم يره إلا وهو إن أطال الكلام قصر عنه كل مطل، لا يستطيع أحد أن يجاوزه أو يقترب منه، وإن قصر القول أتى على غاية كل خطيب، لأنه يفصل الألفاظ على المعاني تفصيلا تاما فلا تزيد عليها ولا تنقص، وما عدم منه إلا الخط وإقامة الشعر كتابة يعني وإقامة الشعر، فكيف ذهب ذلك المذهب والظاهر من أمره عليه السلام خلاف ما توهم. ولو سنذكر بعض ما جاء في فضل الشعر والخوف منه ومن اللسان البليغ والمضاراة له وما أشبه ذلك، قال أبو عبيدة: اجتمع ثلاثة من بني سعد يراجزون بني جعدة، يعني هؤلاء يغلون مقطوع من الرجز وهؤلاء يغلون مقطوع أخر، فقيل لشيخ من بني سعد: ما عندك؟ قال: أرجز بهم يوما إلى الليل، لا أفسج أو لا أفسج، يعني لا أعيا لا ينقطع. وقيل الآخر: ما عندك؟ قال: أرجز بهم يوما إلى الليل لا أنكف، يعني لا يتوقف. فقيل للآخر الثالث: ما عندك؟ قال: أرجز بهم يوما إلى الليل أنكش، أنكش يعني لا ينزف. فلما سمعت بنو جعدة كلامهم انصرفوا وخلوهم. قال وابن ضرار أحد بني ثعلبة بن سعد لما مات أبوهم وترك الثلاثة الشعراء صبيانا وهم شماق ومزرد وجز، أرادت أمهم وهي أم أوس أن تزوج رجلا يسمى أوسا، وكان أوس هذا شاعرا، فلما رآه بنو ضرار بفناء أمهم للخطبة تناول شماخ حبل الدلو ثم مدح وهو يقول: أم أويس نكحت أويس، أم أويس نكحت أويس. وجاء مزرد فتناول الحبل فقال: أعجبها حضارة وكيسا، حضارة الامتلاء واجتماع الخلق في سمن، وكيسا يعني ذكاء. وجاء جزء فتناول الحبل فقال: أصدق منها لجبة وتيسا، جعل لها صداقة، يعني اللجبة أو اللجبة الشاء قليلة اللبن أصدق أعطاها صداقة، قال: أصدق منها لجبة وتيسا، قليلة اللبن شاء قليلة اللبن وتيس هو ذكر المعز. فلما سمع أوس راجز الصبيان بها هرب وتركها، لأنهم كانوا أرجز منها يعني هيمسخروه يعني من الآخر سيضعون منهم، فهرب وتركها. قال أبو عبيدة: كان الرجل من بني نميري إذا قيل له ممن الرجل قال: نميري كما ترى، فما هو إلا أن قال جرير: فغض الطرف إنك من نميري، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وأخذها طه حسين حين خاطر بها الدكتور علي الجارب، فقال له: فغض الطرف إنك درعمي، فلا طبا بلغت ولا أداء، درعمي عن درعلوب، فأجابه بقوله: أنا درعمي ما حييت، وإن أمت فوصيتي للناس أن يتضرعموا. قال: حتى صار رجل من بني نوير إذا قيل له ممن الرجل قال: من بني عامر، ينسب إلى جد أكبر. قال: فعند ذلك قال الشاعر: يهجو قوما آخرين وسوف يزيدكم ضعة الهجاء كما وضع الهجاء بني نوير، يعني إذا هجوتكم نقص قدركم. فلما هجاهم أبو الرديني العقلي فتوعدوه بالقتل، قال أبو الرديني: توعدني لتقتلني نمير متى قتلت نمير منهجها، يعني أعجز من أن تقتل منهجها ومن تكلم عليه بسوء. فشد عليه رجل منهم فقتله، جاء شديد، يقول ما أصلا قوم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. قال وما علمت في العرب قبيلة لقيت من جميع ما هجيت به ما لقيت نمير من بيت جرير، ويزعمون أن امرأة مرت بمجلس من مجالس بني نمير فتأملها ناس منهم فقالت يا بني نمير لا قول الله سمعتم ولا قول الشاعر أطعتم، قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وأخلق بهذا الحديث أن يكون مولدا، ولقد أحسن من ولدها، خبر ظريف. وفي نمير شرف كثير، وهل أهلك عنزة وجرما وعقلا وسلول وباهلة وغنيا إلا الهجاء، هم قوم كبار لكن إذا هجاهم شعراء أنزلوا منزلتهم. قال وهذه قبائل فيها فضل كثير وبعض النقص، فمحق ذلك الفضل كله هجاء الشعراء. وهل فضح الحبقات مع شرف حسكة بن عتاب وعباد بن الحصين وولده إلا قول الشاعر رأيت الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم، شديدة. وهل أهلك ظليم البراجم إلا قول الشاعر إن أبانا فقحة لدارمي كما الظليم فقحة البراجم، شديدة. وهل أهلك بني العجلان إلا قول الشاعر إذا الله عاد أهل لؤم ودقة فعاد بني العجلان رهط بني مقبلي، قبيلة مش قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني لا بيضر ولا بينفع ما يضرش أصلا، ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل من هلك، بعد ما كل الناس تشرب هم يشربون، ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل من هلك. وأما قول الأخطر وقد سرني من قيس عيلان أنني رأيت بني العجلان سالوا بني بدر، فإن هذا البيت لم ينفع بني العجلان ولم يضر بني بدر، يعني لا قيمة له. أنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.